الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في أنه كلمات الفقهاء القائلين بأنه يمنع من بيع النجس إلا الدهن للاستصباح، هل يمكن هذه أن تكون شنو شاملة، يمنع يعني حتى مثل الطين حتى مثل الكذا؟ هذا محل تأمل، يعني حتى مع وجود منافع انتفاع، مع إمكان الانتفاع انتفاعا محرما، مع ذلك يقولون لا يجوز إلا الدهن، أو فارضين أنه ما موجودة منافع. طبيعة. قال محل تأمل، وما نسبه في المسالك من أنه لا يفرقون بين ما إذا كانت هناك، يعني يمنعون، لا يفرقون في المنع عن بيع المتنجس سواء كانت هناك انتفاعات أو لم تكن انتفاعات. والحال كيف لا يفرقون؟ مولانا الشهيد الثاني مع أن كثيرا من الأصحاب أناطوا جواز البيع بوجود الانتفاع، هو لازم ذلك أنهم يفرقون عندما يناط الجواز بوجود انتفاعات؟ إذن هم يفرقون في المتنجسات بين ما إذا، لا أنهم يطلقون سواء كان منافع أو لا توجد، ولا ما يجتمع الإناطة بوجود الانتفاع أو بين الإطلاق. أقول لا يجوز وإن كان هناك انتفاع، وبنفس الوقت أقول إنما يمنع فيما إذا لا يوجد انتفاع، إذا يوجد انتفاع يجوز، وهذا تنافي بين القضيتين. إذا لا أطلق أنا عندما أنيط الجواز، جواز البيع بوجود الانتفاع، إذا أنا لا أطلق المنع، بل أخص المنع بما إذا لم يكن هناك انتفاع. ولأجل ذلك قلنا استشكل الشهيد الثاني على العلامة، العلامة رحمة الله عليه ذكر لا بأس ببيع، هذا سريعا جاي أمر عليها حتى تعليقة الشيخ الأنصاري، قال العلامة قال لا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة. الشهيد الكركي رحمة الله عليه قال هذا كلام شي يقتضي، عندما قيد قال لا بأس بالبيع إذا قبل التطهير، معناه إذا لم يقبل التطهير لا يصح لا يجوز بيعا، والحال أنه عندنا متنجسات لا تقبل التطهير مع ذلك يصح، مناسب نقول يصح بيع على وجود انتفاع. مثل الأسباغ، الثوب إذا أريد صبغة أن يصبغ بصبغ متنجس، هذا الصبغ المتنجس لا يجوز بيعه، والحال أنه يمكن الانتفاع به. كلام صاحب كلام العلامة رحمة الله عليه ظاهر في عدم جواز بيعه. ليش؟ لأن خص البيع، قال لا بأس ببيع ما يقبل التطهير، الصبغ لا يقبل التطهير إلا بجعله ماء مطلقا، هذا مو صبغ بعد، هذا ما يقول له قبل التطهير، فلازم كلامه عدم جواز بيع الأصباغ النجسة، والحال أنها مما ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. الشيخ صاحب الكركي رحمة الله عليه بعد أن أشكل هذا الإشكال ذكر على أنه قد يكون مقصود العلامة ليس هو إلا أن تقبل التطهير بالفعل، لا ولو فعل بعد الجفاف مو الفعلية، لا يريد من ذلك القبول الفعلي، يقبل التطهير بالفعل، حتى تشكل عليه بأنه الأصباغ لا تقبل التطهير بالفعل، فلازم كلامك لا يصح بيعها، والحال الفقهاء يظهر منهم الجواز، بل يريد ما يقبل التطهير ولو فيما بعد والأصباغ مما تقبل التطهير بعد الجفاف، فلا يرد إشكال على العلامة. واضح أو لا؟ هذا بعد أن ذكر الكركي. الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يعلق. تسهيل هذا المحقق نقب على العلامة بالأصباغ، نقب عليه بالأصباغ. الأصباغ تستخدم لشيء واحد يعني، ما تستخدم للأكل. ولو نقب عليه مثل شيء ممكن يستخدم للأكل كان وانتفاعات، صح؟ مو الأكل. ليش أنت بالأكل شيخ؟ لا، نقب عليهم في الأصباغ، والأصباغ لها وظيفة واحدة. هذا من باب المثال، هذا من باب المثال. يعني هل هو يتعدى مثلا لشيء آخر مثلا غير الأصباغ له أكثر من منفعة؟ خب، هذا إشكال الشيخ الأنصاري لعله أنتم جاي تذكروه هسه إن شاء الله. هسه إن شاء الله يأتي يقول هذا الكلام يتم في مثل الأصباغ مو في كل مورد، لعل هذا هو المقصود. الشيخ الأنصاري يقول إذا ما كانت ملازمة بين العلامة، هو قال ماذا؟ العلامة قال ما لا يقبل التطهير ما يجوز بيعه. المحقق الكركي أشكل بأنه كيف تقول ذلك والحال فيها انتفاعات محللة؟ هذا الإشكال يأتي تارة بنحو يكون إشكالا على مبنى العلامة. هذا حلو جميل جدا أن تشكل على مبنى، تقول من فمك أدينك، على مبناك هذا يرد عليك إشكال. هذا حلو. ومرة أخرى لا، حسب نظرياتك إشكال ما أكو، لكن أنا ما أتبنى هذا فأوجه لك إشكال على طبق مباني. هذا مو هرقد، صحيح لو لا؟ الجميل في أنه أيها العلامة، مع أنك، هذا سجاي أبين أنه كيف يكون إشكال الكركي جميلا، والشيخ الأنصاري يريد أن يقول هكذا كان الواقع ظاهرا، حتى يحسن من الكركي أن يشكل، أنه أيها العلامة أنت علمتنا تقول إذا كان هناك انتفاعات محللة إذن يجوز ما عدا مما بدأ. خو هنا هذه حتى ما تقبل التطهير، لكن هي ذات انتفاعات محللة، فلازم كلامك أن يجوز، لما لا تجوز؟ هذا الإشكال جميل. فلولا أن الكركي يعلم أن مبنى العلامة هو ملازمة بين الانتفاعات المحللة، ما فيه انتفاعات محللة، وبين جواز البيع، لولا أنه يعلم لما حسن منه الإشكال. إذن كان يعلم حتى يحسن الإشكال، واضح؟ إلا أن يريد العلامة الكركي أن شنو يستشكل طبق مبنى، لا طبق مبنى. يعني مع أن العلامة يقول حتى لو جاز الانتفاع يحرم البيع لعدم وجود ملازمة، هنا الكركي يشكل يقول لا، على مبناي يوجد ملازمة، وحيث إن فيها انتفاع إلى آخره. هذا قلنا النحو الثاني من الإشكال اللي ما يكون حسنة بتلك الدرجة. واضح أو لا؟ قال أقول لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع متنجس مدار حرمة الانتفاع. وهذا دوران المنع في الجانب السلبي، قل دوران الجواز بيع المتنجس مدار جواز الانتفاع، لأنه هي من الجهتين، صحيح لو لا سيدنا؟ ها، واضح؟ حرمة الانتفاع، حرمة البيع تدور مدار حرمة الانتفاع، جواز البيع يدور. هسه هذا الجانب السلبي جاي الشيخ الأنصاري، تقول جواز، واضح لو لا؟ لو لم يعلم من مذهب العلامة، يعني لو لم يعلم منه المحقق الثاني لما أشكله، لأنه يعلم أشكل عليه، قال لا، ما عدا من ما بدأ، هذه الموارد فيها انتفاعات محللة، إذن لما تمنع بيعها؟ وتقيده بالقبول للتطهير، حتى لو لم يقبل التطهير ويجوز، لأن فيها انتفاعات. لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع عن بيع المتنجس مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته إشكال، لأن المفروض حينئذ، لأنه إذا لم يكن الأمر دائرا مدار الانتفاع وكذا، يكون حينئذ ماذا ممن يقولون بحرمة البيع بالرغم من وجود انتفاعات؟ مو أكثر من هذا. إذا تشكل عليه يقول لك أنا ما أرى ملازمة بينهما، من قال بأن كل ما فيه منفعة يجوز بيع؟ لكن لما كان العلامة يرى الملازمة حسن للتركي أن يستشكل. قال لأن المفروض حينئذ، يعني حينئذ ماذا؟ لأن المفروض حينئذ التزامه بجواز الانتفاع بالأصباغ مع عدم جواز بيعها، فراح يرد إشكال عليه. أما إذا لا لم يكن ممن يرى الملازمة، أقصى ما هناك سوف يلتزم بالتفكيك، لا يجوز بيعها، يجوز الانتفاع بها. مثل الميتة، الشيخ الأنصاري ما التزم يجوز الانتفاع بها مما لا يتوقع على الطهارة، لكن في نفس الوقت يحرم بيعها. التزم، استثناء أكو يمكن. قال إلا أن يرجع الإشكال، إلا أن يرجع الإشكال إشكال الكركي إلى حكم العلامة بهذا الشكل يرجع، وأنه مشكل لا على مختار العلامة، لا على مختار الكركي حسب نظرية الكركي. يعني العلامة لا يرى الملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع، جواز البيع جواز الانتفاع، بل العلامة يفكك يقول يحرم البيع حتى لو كانت هناك انتفاعات. حينئذ الكركي يشكل عليه يقول على مبنانا لا ملازمة موجودة، فيرد عليك نقض، وأن مشكل على مختار المحقق الثاني لا إلى كلامه، وأن الحكم مشكل على مذهب المتكلم. من المتكلم؟ الكركي. فافهم ها؟ المفروض محقق الملازمة. إيه. قال ثم إنما دفع به، إما يرى وإما يعني إما بضرس قاطع، وإما أن نقول ماذا من هذا يفهم إذا لم يكن إشكالا على مبنى الكذا، وإذا لم يكن إشكالا على مبنى العلامة لابد أن يكون إشكال على مبنى، وإلا ما يصير فرد إشكال اللي لا هو على مبنى ذاك ولا على مبنى، ولا يتم الإشكال. مضارب مثل ما تفضلت فيها، يعني كان اشكال على المبنى، اي يعني يراد على مبنى العلامه افضل من اي. واضح، اي هو همات لا هذا، فافهم لعله اشاره سائله. اي ثم انما دفع به الاشكال من جعل الاصباغ قابله انما ينفع في، يقول ثم اشكال المحقق الثاني على العلامه هذا إنما ينفع في مثل الأصباغ. ليش؟ لأن الأصباغ مما تقبل الطهارة، طبيعي قبولها للطهارة هو هذا أول الكلام. لماذا؟ لأن الصبغة في الثوب الكركي يفرض قبولها للطهارة متى؟ بعد الجف، والحال أن الذي يقبل الطهارة هو الثوب، الصبغ عرض صار. مو مثل هذا الجرم حتى. لكن على كل حال الشيخ الأنصاري يقول هذا يتم في مثل الصبغ، أما في مثل الصابون لا يتم. لماذا؟ لأن الصابون بعد ما تريد تغسل الثوب سوف تنفصل ذرات الصابون المتنجس، الثوب يبقى هذا بعد بلا صابون، هذا اللي يطهر. وين هنا نقابل للتطهير؟ كأنه الشيخ الأنصاري يقول له هذا مما لا يقبل التطهير الصابون، لأنه بعد عملية الغسل بالصابون عندما تريد أن تطهر الثوب ذرات الصابون سوف تنفصل، لا أنها سوف تطهر، فتبقى على نجاستها لكن لا تؤثر في طهارة الثوب لأنها قد انفصلت. لكن طبيعي من حق شخص أن يقول بأنه حتى لو بقيت الصابون ذرات الصابون ما دام يخترقها الماء يطهر جوفه، يشقد ذرات خو، مو قالب قالب على الثوب، ذرات هي تبقى، خصوصا إذا غسلت أنت في الماء الجاري أو في الماء الكذا ينفذ ال... وإذا نفذ لا أقل شرطية، اجعلها شرطية، إذا نفذ مشكلة ما أكو، لا أنه لا يقبل التطهير. يعني ثابت الماء المتنجس، فإذا مثلا والماء واضح على أنه بالملاقات للكور بعد يطهر، امتزاج قليل أو ماكو امتزاج. أما الصابون لابد من ماذا؟ نفوذ الماء، يعني النجاسة واصلة للعمق، التطهير هم لابد أن يتحقق بلحاظ العمق. يعني وبه ينتفي الموضوع، ما يعني ذرات تطهر إذا مع الانفصال لو من دون انفصال على كل الجهات. لا مو قال له هذا انت ايها الكركي اللي يقبل، اشكلت على المحقق بانه شنو الاصباغ، لازم كلامك الاصباغ ما يمكن بيعها، والحال انه يمكن بيعها الا اذا بعدين بعد الجفاف، وبعد الجفاف ما تقبل تطهير الاصباغ. أشكلنا قلنا على أنه في الواقع هي مو الأصباغ تطهر، الثوب يطهر، الصبغ بعد ما إلى جرم إيه. لكن الشيخ الأنصاري يقول له على أنه هذا كلامك يقبل التطهير فيما بعد يتم في الصبغ، في الصابون شلون؟ شلون يقبل التطهير؟ ما يقبل التطهير لأنه هو بعدين ينفصل، بعد ما تغسل أنت انتفعت به ينفصل بعد، خل يبقى نجس وخبيث إلى يوم القيامة، مشكلة ما عندي، لكن مو قابل للتطهير. إذا قيدت بقبول التطهير كأنه لا يرى قبول الصابون للتطهير. إشكال قد يشكل على الشيخ الأنصاري بأنه إذا نفذ الماء داغ لا ليش ما يقبله؟ هو يقبل. إذا استنك الصابون مع الماء خلاص. لا هسه الكلام إذا بقي إيه. إذا استهلك هم ما تيجي على أنه لا يقبل التطهير. وانت ليش من اول تحصر نفسك وتخلي الناس يشكلون عليك؟ وليش تلتزم بهذا؟ قول خل انا انظف بالنجس ما يضر، بعدين اطهر المتنجس الثوب. هو لا يقول ما هذا لا يصلح بيعه ما دام غير قابل للتطهير لا قبلا ولا بعدا. قال ثم انما دفع به الاشكال من جعل الاصباغ قابله للطهاره انما ينفع في خصوص الاصباغ، واما مثل الصابون المتنجس هاي شلون تقبل الطهاره؟ ما تقبل الطهاره، فلا يندفع الاشكال ماذا عنه بما ذكره. وقد تقدم، والحال انه قد تقدم في سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء على انه من فوائده المحلله. هذا في نص ها؟ هذا في نص يعني حسب ما ذكرنا الروايه. هذا اشكال على من؟ ظاهره اشكال على العلامه. لأن المحقق هو خوي يقبل، يقول لك خلي هذا إيه. لكن هذا الكلام وقد تقدم منه سابقا. من تقدم مين؟ من الكركي مو من العلامة. اقرأ. ثم إن شيخنا الشهيد الثاني ذكر ما أدري كذا، وبعدين ذكر رواية الصابون. الكركي مو العلامة، فهذا مو إشكال على العلامة يصير. لعل العلامة لا يقول بذلك أنه يمكن جعل صابون، مو إذا العلامة يقول بجعله صابونا هذا إشكال عليها. شلون يجوز تبيعه ما لا يقبل التطهير والتجويز للكذا للاستصباح لا ليعمل صابونا وإلى غير ذلك؟ الكركي الكركي مو العلامة المهم. فلعل العلامة لا يقول به، أو أنه يقول بجواز جعله صابونا الزيت المتنجس تعبدا، مو لأجل القاعدة، مو لأجل عليكم السلام أنه مما يمكن الانتفاع. احنا جاي نتكلم الساعة على مقتضى القاعدة أنه ما دام يمكن الانتفاع به يجوز بيعه، لا لأجل التعبد. خب وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الإشكال به، لأنه مقابل للتطهير عنه بما ذكره وقد تقدم منه سابقا والحاق تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتنجس ليعمل صابونا ولا اللي يعمل صابونا بعد شنو بعد يعني يجوز بيعه أو لا يجوز بيع يعمل صابونا لشنو يأكلوا الصابون خو متنجس ما دام الزيت متنجس الصابون المعمول به المتخذ منه أيضا متنجسا يعني هو يجوز ذلك نقول له من هذا إذا كلام العلامة إيه أشكل عليه يقول له على أنه شلون تقول قابل للتطهير والحالة هنا مو قابل للتطهير وجوز التنافي يصير بين حكميك واضح أو لا هناك قلت إذا مو قابل للتطهير هنا أنا شنو تقول زيت يعمل صابونا يجوز فيجوز بيع الصابون يعني هنا معنا مو قابل للتطهير يجوز فراح يصير تنافي لكن قلنا على أنه هذا الكلام ليس للعلامة أولا وثانيا حتى لو كان للعلامة أو قبله العلامة لعله لأجل التعبد لا لأجل القاعدة حتى يشكل يعني قضية استثنائية هذا مستثنى هذا مستثنى لأجل الرواية وإلا مقتضى القاعدة ما يجوز لأنه مو قابل للتطهير قال مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن المقصود هذا الإشكال اللي ذكرناه على أنه وين أيها العلام أيها الكركي من أين لك أن الصبغ بعد الجفاف مما يقبل التطهير أصلا الصبغ لا يقبل التطهير لماذا؟ لأنه هو صبغ وله جرم وجوهر يعاد من الجواهر وإلى وجود خارجي أذويا في ما قبل التصبيغ الصباغة وهذا مما لا يقبل التطهير وبعد أن صبغ الثوب الثوب يقبل التطهير أما الصبغ بعد ما إلى وجود هذا وجود عرضي ولذا إذا إنسان غسل صبغ الثوب بصبغ نجس بعدين يغسل القماش المصبوغ كافي والحال إذا قلنا مادة الصبغ بعده إلها وجود بعد هذا ينفذ الماء داخله يتنجس كل ما أنت كذا يتنجس باقي نجس فما إلى وجود الصبغ بعد فإذا قولك مما يقبل التطهير بعد صبغ هذا لا محل لها من الإعراب لأن الذي يبقى ويقبل التطهير هو الثوب لل قال وأما ما بلي مع أن ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر لأن المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع قبل عملية والحال أن الأصباغ مما لا تقبل التطهير يعني شلون تطهر الأصباغ أصل كل مضاف ما يمكن تطهيره قبل ما دام مضافا ما دام إلى وجود فهذا مقصودنا يقبل التطهير قبل يعني حال كونه رطبا قبل الانتفاع وهو مفقود في الأصباغ مفقود ما يقبل التطهير قبل الانتفاع لأن الانتفاع بها وهو الصبغ قبل الطهارة هذا بالعكس هذا الانتفاع قبل الطهارة مو الطهارة قبل احنا نقول قابل للتطهير يعني قبل الانتفاع انت جاي جيب لنا مثال الى انه يقبل التطهير بعد الانتفاع هذا غير مورد بحثنا واما ما يبقى منها بعد الجفاف وهو اللون فهو نفس المنفعة للانتفاع مع انه لا يقبل التطهير وانما القابل هو الثوب أعيد العبارة وأما ما يبقى منها بعد الجفاف بعد ما أنت صبغت ثوبك اللي يبقى بعد ما يجوف شنو هو جرم الصبغ ما يبقى اللي يبقى هو شنو اللون نفس الانتفاع انصرم وانتهى اللي يبقى هي نفس المنفعة وهذا الباقي همات هو ما يقبل التطهير لأنه ما له وجود بإزاء الثوب الموجود هو الثوب المصبوغ مو ثوب زائد صبغ حتى تقول شنو هم أطهر الثوب هم أطهر الصبغ هو الموجود هو ثوب مصبوغ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال فالموجود بعد الجفاف واللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع. ها المنفعة والانتفاع شيء واحد. هذا اللي الشيخ الأنصاري يقول هذا منفعة مو انتفاع. أكو بالاصطلاح النحوي مصدر واسم مصدر، والتفرقة بيناتهن لا بلحاظ شنو اختلاف الاشتقاق والكذا. تشوف مثلا اسم المصدر يزيد على مثلا المصدر اي بشكل الوضوء والوضوء اي ما ادري اي توضؤ. اما بالاصول لا، اسم المصدر والمصدر قد ما يفترق واحدهن عن الاخر بلحاظ الصياغه والتلفظ. لا اكل الاكل هم مصدر تقدر تلاحظه هم اسم مصدر نفس هي هذه الحروف الثلاثه. اذا لاحظت بالاضافه الى فاعله هذا يسمى مصدر، واذا لاحظته بما هو حدث من الاحداث من دون نظر. اكل زيد جميل يعجبني، اكل بعضهم لما ياكل لطيف، لما تقعد بس باوعه شيء لطيف ياكل يشهيك مثلا صار قرب الفكره. هذا هنا أنا اكله الاكل اكل زيد جميل هذا اسم مصدر، هذا مصدر لوحظ فاعله. ومره لا، اكل زيد اكثر من شربه، اكله اكثر من علمه، علمه اكثر من كذا. هذا هنا أنا لم يلحظ الإضافة، لا بما هو حدث من الأحداث لا بما هو حدث مضاف إلى فاعله. أصل الأكل لا تجيب سأكله أفضل، سأخاف أن أكله هذا. أن السكوت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لم يلحظ فيه فاعل، مو سكوت زيد، مو سكوت العالم، مو سكوت الجاهل، مو سكوت هذا لعله أفضل هكذا. هذا مصدر واسم مصدر. هنا أنا نعت كذا بأنها المنفعة جعلها ماذا للون، قال وهو اللون فهي نفس المنفعة لا الانتفاع. إسا بعضهم أشكلوا قالوا على أنه المنفعة والانتفاع هما شيء واحد لكن يتغايران اعتبارا لا أنه فالمناسب بس هذا، فالمناسب أن يقول فهي نفس المنفعة لا ما ينتفع به، لا ما انتفع به لا ما ينتفع به. هذا لعله هو مقصود الشيخ الأنصار. تفضلوا. مثلا الصباغ ومنفعته الظاهرة، منفعة رفيعة مثلا للدهان للصبر. فأنا لما بعثه لشخص قلت له بشرط أن تأكله، يعني فرضت عليه الانتفاع مش المنفعة. المنفعة ثابتة، قلت له ما تتغير. لا هذا مقصود الشيخ الأنصاري؟ أقصد بشكل فرق عنه. لا لا لا. يعني سيفعل به في الغالب. كيف سينتفع به؟ ليس كما هي منفعة الله. لا يقول الباقي هو اللون، اللون مو هو الانتفاع، الانتفاع هو شنو عملية التصبيغ هذه. مو الصبغ واللون الباقي بعد ذلك، هذا هو نفس المنفعة، هذا اللون ينتفع به بهذا الشكل، فالانتفاع باللون فهو منفعة. هسه هذه فرديه. المهم هذا المهم اللي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يريد يقول اللي يبقى بعد الجفاف هذا مو هو انتهينا من الانتفاع، نفس المنفعة مو الانتفاع المهم، انتفاع مضى وانتهى. فإحنا نريد يعني بعبارة أخرى إحنا كلنا كنا نقول على أنه مما يقبل التطهير، مما يقبل التطهير قبل الانتفاع مو بعد ذلك. أنت جاي يجيب لي مثال اللي بعد حصول الانتفاع، لأنه بعد حصول الانتفاع ايش يبقى؟ لون. هذا اللون هو يقبل، جاي تقول بعد الانتفاع، أنت جاي تقول بعد انتفاع يمكن تطهيره. فإذا الانتفاع انتهى، خش باقي مو الانتفاع، باقي المنفعة. خو احنا نشترط أن يكون ماذا مما يقبل التطهير قبل الانتفاع، حتى ما يكون انتفاعك ماذا مترتب على شيء نجس. يعني يقول هذا ظاهر كلام العلامة. على كل حال بقي الكلام إلى هنا، كان البحث والكلام في أن يعني النقطة الأخيرة التي انتهينا منها الآن، البحث والكلام فيها في أن المتنجسات هل الأصل فيها جواز الانتفاع أو حرمة الانتفاع؟ يعني هل يجوز، هل الأصل حرمة الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل الدليل عليه؟ مثلا ماذا؟ الزيت المتنجس يجوز الاستصباح به تحت السماء، أو مثلا يتخذ منه صابون كما في رواية. هل هذا هو الأصل أو الأصل لا جواز الانتفاع بالمتنجسات إلا ما دل الدليل على عدم جواز الانتفاع به؟ ها الأكل والشرب مثلا دل الدليل على أنه هذا من بين الانتفاعات ما يجوز بالمتنجسات. الاستضاءة بالزيت النجس تحت السقف ما يجوز بناء على قبول مرسلة المبصور. بحثنا انتهينا إلى أنه المناسب كون الأصل هو الجواز، وناقشنا الإجماعات وغير ذلك والروايات والآيات الآن النجس نريد نشوفه. هل الأصل في النجاسات العشرة دعيس إش قد عين النجاسات، هل الأصل هو حرمة الانتفاع إلا ما دل الدليل، أو جواز الانتفاع إلا ما دل الدليل على حرمته؟ قلت له معنى هذا الكلام بعد الفراغ عن أحسنت. إذا قلنا هناك يجوز، أما إذا قلنا المتنجس الأصل عدم الجواز الظاهر بالأولوية هنا بعد، فما يصير اللي متلقي النجاسة من شيء حكمه أشد من خب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يذكر بأنه ظاهر الأكثر الحرمة، نعم حرمة الانتفاع بالنجس، ما يجوز أن ينتفع بالنجس، وقد ادعي على ذلك الإجماع واستدلوا على عدم الجواز بمجموعة من الآيات والروايات والإجماع. فنحن أمام القائلين بمن بأنه لا يجوز الانتفاع في مطلق النجاسات إلا ما خرج بالدليل، لأجل وجود إجماع آيات نصوص من آيات وروايات. فإذا صار بناءك أن تختار الجواز لابد من مناقشة هذه الأمور الثلاثة. جيد. قال بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته إلا ما خرج بالدليل قلنا، أو أصالة العكس، أصالة حرمة الانتفاع بالنجاسات إلا ما خرج بالدليل. فاعلم أن ظاهر هذا جاي نحكي انتفاع، ما جاي نتكلم بيع. قد ننتهي إلى جواز الانتفاع لكن ما يجوز البيع كما في الميتة قلنا. إيه فهسا كلامنا في الانتفاع. فهل الأصل حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ مثل أليات الغنم أفرض خرج بالدليل يجوز إذابتها والاستصباح بها مثلا، هذا خرج بالدليل. أما غير ذلك أليات الغنم أو غير أليات الغنم من لأن أليات الغنم ميتة عين نجاسة أو غيرها من النجاسات، الانتفاع حرام لأن لم يدل دليل على الجواز. فالأصل ما هو؟ قال ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل مو فقط ظاهر الأكثر، البعض ادعى أن المسألة شنو إجماع، هي بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك. إذن نحن أمام دليل رقم واحد، يحرم الانتفاع بالنجاسات للإجماع. سنترك قضية الأكثر أنه للمشهور بعد ما نكثر احنا للشهرة، حيث استدل على لما قال استدل خربط تخربطت الشغلة. لماذا؟ لأنه الإجماع إذا أذكرت له دليل أو كان هناك ما يحتمل كون دليل للإجماع والاتفاق يكون الإجماع مدركيا أو محتمل المدركية، فلا يكون تعبديا كاشفا عن موافقة ورأي المعصوم سلام الله عليه، فلا يعود حجة. لكن هذا بعد إيه؟ لكن الآن إحنا المناقشة اللي عادة الشيخ يذكرها اتجاه الإجماعات ليست هي المدركية، إذا نادر أو ما تعثر على أن الشيخ يقول ترى هذا مدركي محتمل المدرك، لأنه عادة شنو يقول للأدلة لما تقول للأدلة الأربعة خربطت الشغلة موجب بعد. أي لكن هكذا مناقشات ما يذكرها، يخلي شنو فرق تسد، إجماع يضرب إجماع أو يحاول هدم الإجماع ببيان أنه خالف فلان وخالف فلان فلا اتفاق حتى يتحقق. واضح له؟ لا، هكذا يهدم الإجماع، يقف أمام الإجماع، لا أنه يناقشه بأنه مدركي أو محتمل. قال الإجماع على ذلك حيث استدل الفاخر والمقداد فاضل المقداد على عدم جواز بيع الأعيان النجسة، كلامنا مو في البيع لكن استدل على وجود إجماع على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، وبما أنه يحرم الانتفاع فيحرم بيعها، يعني إذا ما موجودة منفعة محللة انتفاع محلل أكل مال بل باطل يكون. قال حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الإجماع الانتفاع، وكل ما ما هو كذلك يعني وكل ما كان محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. خب هذه كبرى وصغرى، ما الدليل على أنه يحرم الانتفاع؟ قال أما الصغرى يعني كونها محرمة الانتفاع فإجماعية، وهذه دعوة الإجماع من قبلهما. هذان علمان. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، طبيعي لابد أن يكون البحث بالنجاسات للدهن فلابد من مراجعة كلمة الحدائق حتى نرى أنه شنو كلامه بأي شكل من الأشكال بيّنه. ها؟ أي؟ يعني يصير شنو مو النجس أعم من النجس والمتنجس، يعني إلا نظر إلى الأليات أليات الميتة وكذا، وهذا عادة ما يجي يبحث بالدهن المتنجس والاستثناء بخصوص، فلا بد من الوقوف عند عبارة الحدائق. المهم نسب ذلك إلى الأصحاب، إذا كان مراد عين النجاسة نسبه إلى الأصحاب، طبيعي النسبة إلى الأصحاب ما بيها دلالة على الإجماع بشكل واضح كما تدل كلمة شنو للإجماع أو اتفق الأصحاب، لكن رائحة الإجماع موجودة ويدل عليه، هذا الدليل الأول الإجماع، ويدل عليه على حرمة تحريم الانتفاع بالأعيان النجسة ظواهر الكتاب والسنة النصوص، مثل قوله حرمت عليكم الميتة والدم. أحسنت. لكن هذا بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات، ولو بضم عدم القول أو القول بعدم الفاصل، وإلا هنا نقول ما مستقصي كل النجاسات، حرمت عليكم الميتة والدم وثانيا حرمت عليكم الميتة أكلها، وإعطائها للحيوانات وجعلها تحت الأرض كسماد، كل الانتفاعات. لا تقول ينصرف، هذا بعدين المناقشة مال الشيخ لعله، منصرف كل شيء بحسبه. حرمت عليكم أمهاتكم، هم وحرم عليكم النظر إلى أمهاتكم، المناسب ما هو هنا في كذا باعتبار هذا. واضح أو لا؟ هذا الدليل الأول. الثاني من الآيات، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الدال بعد أنا أقرأ ما بي شيء، الدال على وجوب اجتناب كل رجس فاجتنبوه، لنكتة الرجسية معناه أن كل رجس اجتنبوه. وهو الرجس ماذا يراد منه؟ لا أقل، إن ناقشت بأنه لا يعم المتنجسات فلا أقل المراد من عنده الأعيان النجسة. وقوله تعالى بلي، وقوله تعالى والرجز فهجر، بناء على أن هجره لا يحصل إلا بالاجتناب المطلق عنه، يعني جميع الانتفاعات. وإلا إذا أنت بعشر انتفاعات تسعة اجتنبتها، واحد لا ما تجتنب، لا يقال اجتنبت الرجز. واضح؟ هذا بالنسبة إلى الروايات، بالنسبة للآيات، بالنسبة إلى الروايات إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه وطول البكاء على خطيئته. ثلاث منجيات للمؤمن، وصفة أنا قلت لعله ما أدري في قبل قليل أو صباحا ما أدري اليوم، يعني أحدنا إذا لا سمح الله أصيب بعاهة، أصيب بمرض، أصيب بوعكة، عنده يروح للطبيب أجاركم الله، يشرح له القضية، الطبيب هم يعطي وصفة دواء علاج يعالج به البدن. هذا في القضايا الجسدية. أما القضايا الروحية ما موجود شخص حتى أذهب إليه وأقول له والله أنا مبتلى بكذا، هو من عنده دارس من دون يعني دراسة أكاديمية أو حتى يوصف لي ويعالج روحي، هذا لابد من الرجوع إلى الشرع لأن هو المطلع على هذه الجوانب، الأغذية الروحية، العلاجات النفسية، هذه كلها مرتبطة بمن؟ بالشرع المقدس. الشرع المقدس من طريق النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهدات سلام الله عليهم، ومنهم إمامنا السجاد صلوات الله عليه، رسمونا وخططونا وبينونا أوصى. لذا إذا أصيب الإنسان بشيء روحي الروايات تعالج ذلك، لكن طبيعي استفادة ذلك من الروايات همات ليس أمرا في متناول يد الجميع، هم يحتاج إلى تخصص، ما نريد نقول على أنه كيف ما كان. فهم الجانب ترمم الجرح الحاصل نستجير بالله، وهم إذا ما كان بجرح يريد يتكامل هم كذلك بشكل الإنسان إذا شوية يتقوى ما بيشيء يتقوى. ثلاث منجيات سلام الله عليه يقول: الأولى كف لسانه عن الناس واغتيابهم. جارحة اللسان من بين الجوارح الأخرى فائزة على شنو؟ شو يقولون؟ كأس البطولة. ما بين الجوارح إذا اللسان توازن استطاع الإنسان أن يكبح جماحه ويقف أمامه وما يجعل ماذا قلبه خلف لسانه، قلبه أمامه وعقله أمام لسانه، أول يتعقل بعدين ينطق. مو أكو عندنا من علامات المؤمن شنو؟ أنه أول يرتكب بعدين يصير بناء، عفوا، من المؤمن أول يفكر عقله أمامه بعدين يرتكب حسب دراسة يشوفه ما أكو فرد. حتى حينئذ إذا أصيب ما أصيب لا سمح الله وكان مخطئ ما يكون معذور، عنده عذر، بعكس المنافق، بعكس غير المؤمن، ذاك لا يرتكب وبعدين الله كريم أشوف شنو النتيجة. أحسنتم أحسنتم. السهنان هم كذلك، المؤمن أول لابد وأن يفكر أن هذا كلام اللي جاي يتكلم هل فيه ضرر بالنسبة للآخرين، هل يوجب انتهاك حرمة الآخرين، اغتيابهم، أذيتهم، لأنه المعاصي نستجير بالله التي يمكن ارتكابها من خلال اللسان ليست منحصرة بمن بواحد اثنين من المحرمات. أكو ذولا بعضهم يقول خو هي أي مو غيبة، خو هو جاي أمامي أمام الملأ يفعل، وكأن الحرمة منحصرة بمن، الحرام هو الغيبة فقط، غير الغيبة ماكو حرام. خو قد يتعنون هذا كلامك، صحيح ما يتعنون بعنوان الغيبة لكن يتعنون بعنوان آخر إما أشد من الغيبة وإما دون الغيبة، لكن على كل حال محرم وأوجب هتك حرمة الشخص. يعني إذا شخص سب الآخرين خو مو غيبة، مواجهة أمامه، يعني يتكلم أمامه مو خلفه، هذا قد يكون أشد حرمة من الغيبة لأنه أمام الآخرين جاي تنتهك حرمته، أمام الآخرين جاي تريق ماء وجهه. محرمات اللسان اللي يمكن أن تتحقق من خلال اللسان نستجير بالله كثيرة. فإذا كان ذاك اليوم اللسان ماذا محافظ على نفسه، بقية الجوارح مرتاحة ذاك اليوم. وإذا بالعكس، بالعكس، إذا سلم اللسان، أكو بالرواية ما دمت بخير تضمونة، ما دمت بخير إحنا بخير، وإذا خربطت الشغلة إحنا همات نتخربط. ففي هذا الحديث يقول سلام الله عليه: كف لسانه عن الناس. إذا قدر واحد، لا واقعا بدل ما يتكلم باليوم 3 ساعات خلي يتكلم ساعة ونص، نص خلي يصير. ايش راح يصير بالدنيا؟ السماء ما تقع على الأرض. بس أنا ما أقدر إذا أشوف 2 جاي يتكلمون وأحس أن وظيفة شرعية لازم أنا شنو أصحح الخطأ، يا بس هو ذاك أخطأ جاي يتكلمون بيناتهم، أنا شنو أجي أتدخل؟ هذا كأمر بسيط قد لا يكون محرما، فكيف إذا كان أمرا محرما؟ سماع الغيبة حرام لو مو حرام؟ يا بس مو حرام، لكنه بالنتيجة هي فيها آثار أخرى ويجب عليك أن تنهى. ليش أنا أقعد أن أنصت إلى فلان وفلان كل منهما يغتاب الآخر؟ وهي وظيفة عندي أنا، أقدر أنهى عن المنكر أو ما أقدر أنهى عن المنكر؟ بس إذا ما أحضر أقول إن شاء الله ما جاي يغتابون، احتمال أنه جاي يغتابون، 80% جاي يغتابون، 90% جاي يغتابون، لكن مو 100%. أما إذا أحضر وأسمع شاهد هذا اللسان إيجابا أو سلبا قد يؤدي بالإنسان إلى المهلكة نستجير بالله. الإمام سلام الله عليه عندما يقول كف لسانه عن الناس، كف لسانه عن الناس هو واضح، يعني ما يوجب أن لا يكون لسانه في معرض انتهاك حرمات الناس، في معرض الإيقاع بالناس واغتيابهم. الاغتياب هذا بعد هي فاكهة نستجير بالله. الحاصل أمر صعب أن يكبح الإنسان نفسه ويقف أمام لسانه، لكن هذا من جملة هي مصاديق الجهاد الأكبر، ومن لكن مع الأسف مجتمعنا فرد شكل إذا الإنسان ما يتكلم كثير منبوذ اجتماعيا، اللي يتكلم كثير ويضحك ويوجب سخرية السامعين من شخص وكذا، هذا تشوفه على أنه محبوب، إيه حضر فلان، إجا فلان، مكان خالي فلان اليوم، مع الأسف هذا واقعنا الاجتماعي، أو واقعنا الاجتماعي، رضيت قبلت ذلك أو لم أقبله، واقع اجتماعي نعيشه، واقع مريض المجتمع، من هالناحية نستجير بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه. لآخرته، ما يقول الإمام لآخرته، حتى تقول شوف هذا الشرع يخليني يعني هواية أصيرا معقد، أي أعيش شنوها ما أتماشى مع مؤكدني الإصطلاح هذا أي. لا يقول لك مو ثلاث ساعات للمؤمن، بعض الروايات لعله أكثر أقل، مو مهم، يقول لك تقدر تتقسم ساعاتك، مو كلها تصرفها بالآخرة، لكن مو كلها أصرفها للنوم وللدنيا، يعني هو النوم يستوعب شقد، خلي أنام ست ساعات ربع الكذا طار، ما أقول أكثر من ست ساعات أكثر الكذا طار، خب أكل وقعدة وكذا هذا شقد. بالنتيجة إذا تريد تخليها صلاة ودعاء، وإن شاء الله هذا البحث مالتنا قربة إلى الله مسجل، لكن بشكل عام إذا تخليها صلاة ودعاء، هي لما توصل للصلاة والله تعبان، مثل هذا الرجل الكبير السن يخابر ويسأل، يقول خو لما أصل أنا للمسجد بعد تعبان، يقعد على الكرسي ويصلي، يا بل لا تجي للمسجد، لا تجي للمسجد، صلي بالبيت، لكن إذا أمكن أن تصلي تام بشكل تام في البيت ويدور الأمر، أو تصلي في المسجد صلاة اضطرارية أو كذا، ذاك واضح مع الإمكان ذاك. لكن مع الأسف إحنا بعض الأوقات هي شنو، نوقع أنفسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.